أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء الإنسان علمه البيان. بينهما برزخ لا يبغيان بحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن صدق الله.